ثم الحديث على البسملة، لا نطول كثير، لا نطول كثير على معنى البسملة، وإلا فإن الفقهاء عادة يناقشون المعاني أولا من حيث الإعراب، من حيث اللغة، من حيث القراءات، من حيث المسائل الفقهية. فمن حيث القرآن يصح قرآنا بسم الله الرحمن الرحيم ولغة، لغة يصح بسم الله وقرآنا، وهو الوارد فيه في القرآن. وبعد ذلك معنا ثمان سور تقريبا، بعد ذلك معنا ثمان سور بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، شوف الأولى بسم الله الرحمن الرحيم لغة وقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم جائزة لغة لا قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم لغة لا قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم لغة لا قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم لغة لا قرآن، كلها جائزة إلا إذا نصب فإنه لا يرفع فقط. هذه من حيث اللغة. من حيث المسائل الفقهية أو من حيث أنها قرآن، من حيث أنها قرآن أيضا، هل هي آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أو ليست آية من القرآن؟ انتبهوا لهذه المسألة. الجمهور يعني الشافعية والحنابلة على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، آية من الفاتحة. عند الشافعية آية من الفاتحة ومن كل سورة، بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ومن كل سورة، لا تصح قراءة الفاتحة إلا ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يصح الركوع إلا الركعة إلا بالفاتحة، والبسملة آية منها. وعند الحنابلة هي بسملة، هي آية من الفاتحة وليست آية من باقي السور. الأحناف يقولون هي آية مستقلة، يقولون هي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما يؤتى بهذه الفصل بين السور فقط. لكن المالكية يقولون ليست آية من القرآن إطلاقا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظروا إلى هذه المسألة، الفقهاء يقولون من أنكر حرفا واحدا من القرآن كفر، ومن زاد ما ليس من القرآن قرآنا كفر. طيب لماذا لا يكفر الشافعية المالكية لأنهم أنكروا 19 حرفا، ولا يكفر المالكية الشافعية لأنهم أثبتوا 19 حرف؟ هذا هنا محل الخلاف. الشافعية يقولون إن البسملة ثابتة حكما لا قطعا، انتبهوا، ثابتة حكما لا قطعا. في فرق، إذا قلنا أنها ثابتة قطعا، ثابتة متواتر، يعني يكفر من أنكرها، لكن لما كانت ثابتة حكما لا يكفر من أنكرها. ولذلك لما جاء أحد المؤلفين من الشافعية قال هي ثابتة قطعا، قال والد الإمام إمام الحرمين هذه سماجة، هذه سماجة ليست ثابتة قطعا وإنما هي ثابتة حكما، يعني في حكم الثبوت. والمالكية لا يكفرون الشافعية، يقولون هي واردة في بعض القراءات أو بعض الروايات عن نافع أنها ليست من القرآن، وإن كان هذا أيضا قد ثبت عند كثير من القراء، والمسألة تحتمل هذا وتحتمل هذا، لكن الراجح أنها من القرآن وأنها من الفاتحة، والله أعلم. كما في حديث أم سلمة كان قراءته وتقصد في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر ما أتت في الحديث. فالراجح والله أعلم أنها ثابتة حكما من القرآن. وإن كان شيخي الشيخ محمد يوسف حرب عليه من الله صحابة الرحمة والرضوان يستدل على أنها ثابتة قطعا، لكن هذا خطأ، لأننا إذا قلنا ثابتة قطعا تكون بعد ذلك نكفر من قال بنكرانها. ثم بعد ذلك يناقشون الباء والسين والميم، وهذه مسائل أيضا. يقولون أن الباء من حروف المعاني، وحروف المعاني لها معاني، يعني الباء لها أكثر من وجه، تأتي بمعنى الاستعانة بسم الله الرحمن الرحيم، وتأتي بمعنى التعدية مررت بالوادي، وتأتي بمعنى الإلصاق به داء، وتأتي بمعنى التبعيض. وإن كان قد شذ من رد على الإمام الشافعي أنها لا تأتي للتبعيض حين قال وامسحوا برؤوسكم، قال البال التبعيض، أراد من يشد أو أراد من يشن على الإمام الشافعي أنه أخطأ لأن البال تأتي للتبعيض، وهذا خطأ، لأن الإمام الشافعي كما قلنا لكم بالأمس أنه حجة في اللغة، فلو انفرد الشافعي وحده بقولا لم يقل به أحد من العرب فيكفي، لأنه حجة وهو بطل من بطون العرب مستقلا، لأنه مكث بين الأعراب أكثر من 17 عاما، فكان سليقي، كان أفصح الأئمة، وإذا اختلف الأئمة الأربعة وكان بينهم خلاف لغوي فإنه يرجح مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة، لأنه أفصح الأئمة الأربعة بالنسبة للغة العربية، وقد شهد له بأنه حجة في اللغة العربية الإمام أحمد والمزني والكرابيسي والزعفراني وابن حيان، والأصمعي نفسه يقول صححت ديوان هذين على لسان محمد ابن إدريس، والأصمعي حجة في اللغة. إذن تأتي لمعاني تقريبا 11 أو 12 12 معنى للباء تأخذونه في معاني الحروف في مغني الذي ذكرها والزيادة. الاسم بسم الله، الاسم يأتي بمعنى السمو ويأتي بمعنى السمة، السمو عند البصريين والسمة عند الكوفيين. فبسم الله الرحمن الرحيم، الاسم يجر بالحرف كما بسمي، ويجر بالإضافة كما في لفظ الجلالة الله بسم الله، ثم التبعية وهي الرحمن الرحيم من حيث الإعراب. إذا انتهينا من هذه المسألة تقريبا، ولا نخوض فيها كثير لأن البسملة إذا بدأنا بشرحها يحفظ أكثر من درسين ثلاثة دروس في البسملة، فلا نطول على الطلاب الجدد حتى لا يمل بعد ذلك كثير من الطلاب.